مع جدول ضرب الخمسة. خمسة في خمسة خمسة وعشرين، خمسة وعشرين. المبذرون إخوان الشياطين، إخوان الشياطين. خمسة في خمسة خمسة وعشرين، خمسة وعشرين. المبذرون إخوان الشياطين، إخوان الشياطين. خمسة في ستة تعطي ثلاثين، تعطي ثلاثين. سلام عليكم أهل فلسطين، أهل فلسطين. خمسة في ستة تعطي ثلاثين، تعطي ثلاثين. سلام عليكم أهل فلسطين، أهل فلسطين. خمسة في سبعة خمسة وثلاثين، خمسة وثلاثين. أحب جيراني وهم لي معين، وهم لي معين. خمسة في سبعة خمسة وثلاثين، خمسة وثلاثين. أحب جيراني وهم لي معين، وهم لي معين. خمسة في ثمانية تعطي أربعين، تعطي أربعين. فلتذكر الله في كل حين، وفي كل حين. خمسة في ثمانية تعطي أربعين، تعطي أربعين. فلتذكر الله في كل حين، في كل حين. خمسة في تسعة خمسة وأربعين، خمسة وأربعين. لا تؤذي حيوانا والصان الأمين، والصان الأمين. خمسة في تسعة خمسة وأربعين، خمسة وأربعين. لا تؤذي حيوانا والصان الأمين، والصان الأمين. خمسة في عشرة